حديث 1404 دي عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه كيسة عبد الله كور بسر خد جرازي بت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أبي هفالي بيغنبري صلى الله خد ليبن قيل له بصير جهاتك أن أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا أريت بيغنبري تيا صلى الله خد ليبن جهش بتا حد شيخ خته يعني سريبي جلك سبيب بت قال أدبجت كان في عنفقته شعرات بيض هندك ميس في العنفقوي البن أرزنكوي يا خاري البن ليفاوي يا خاري اتسر أرزنكده